الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد خير خلق الله أجمعين. ورضي الله تعالى عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم وسار على طريقتهم إلى يوم الدين، وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام واعلموا أننا تناولنا في اللقاء الماضي من مبهمات سورة النساء بعض المواطن، وكان آخر ما ذكرنا أن ذكرنا قول الله تعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. وبينا أن هذه الآية كما في صحيح الإمام البخاري من حديث عروة ابن الزبير أن خالته عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها بيّنت أن هذه الآية نزلت في المرأة تكون تحت الرجل، وتكون قد يريد طلاقها وتأبى إلا أن تعيش في ذمته، فتقول له: أبقني وأخلي سبيلك، يعني لا تطلقني وسأعفيك من حقوقي. وبينا كما عند أبي داود أنها نزلت في سودة بنت زمعة رضي الله تعالى عنها وارضاها ومن على شاكلتها من النساء، حيث أعفت سودة رضي الله عنها وارضاها رسول الله صلى الله عليه وسلم من قسمها، وتبرعت أو تطوعت بقسمها لعائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها. وذكرنا قول الله تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. وقلنا هذه الآية نزلت في النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي حبه لعائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاه. وبينا أن القسمة أو العدل المستحيل الموجود في الآية بقوله ولن تستطيعوا ليس في النفقة ولا في قسم الليالي، إنما في الحب وشهوة الجماع. فالحب لا يملكه أحد، لا يملكه غير الله تبارك وتعالى، وكذلك شهوة الجماع كذلك. هذا أمر بيناه. بعد ذلك يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. هذه الآية ذكر الإمام الطبري في التفسير عن السدي رحمه الله تعالى أنها نزلت في النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان قد مثل بين يديه غني وفقير، والنبي عليه الصلاة والسلام كان قد ضلع مع الفقير، يعني انحاز إليه وانضم إليه، وقال: لا يظلم الفقير الغني، وقال: لا يظلم الفقير الغني. فنزلت هذه الآية تأديب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. نزلت هذه الآية ليبين الله تبارك وتعالى من خلالها أن القاضي الذي يقضي بين الناس ينبغي ألا يشغله فقر الفقير ولا غنى الغني، بل عليه أن ينطق بالحق ولو على نفسه أو ولو على والديه إن طلب منه ذلك. أو على الأقربين. ثم قال الله تبارك وتعالى إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. فقد يعرض عليك قضاء أو قد تجلس بين الناس في قضاء لا يشغلك أحد الخصمين، إنما ينبغي أن يشغلك الحق، ينبغي أن يشغلك الحق فقط. بعض الناس إذا ما جلس بين الناس يعني يأخذ جانب الفقير من قبيل الرحمة به، لكن إن كان غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. تبين الحق ثم من بعد ذلك الله تبارك وتعالى يهيئ الأحوال. ومن الذي أدراك أنك إذا حكمت للفقير على الغني وجانبت الحق والصواب، من الذي أدراك بأن هذا يصلح الفقير؟ لا. ولذلك عند أحمد في المسند من قول النبي عليه الصلاة والسلام: ألا لا يمنعن أحدكم مهابة الخلق إذا علم الحق أن يقول به. ينبغي عند القضاء ألا تقول غير الحق، اقض بين الناس بالحق. لو قضيت للغني وكان صاحب حق هذا ما عليك، لعل الله تبارك وتعالى من بعدها أن يلقي في قلب الغني الرأفة بالفقير فيعيد له ما أخذ منه. لذلك الآية يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. النبي عليه الصلاة والسلام كان من بعدها إذا جلس بين الناس يقول: إنما أنا بشر، كما في صحيح الإمام البخاري في كتاب الخصومات من حديث أم سلمة رضي الله عنها وارضاها، قال النبي عليه السلام: إنما أنا بشر يأتيني الخصم منكم فلعل بعضكم يكون ألحن بحجته من أخيه فأقضي له بجزء من مال أخيه، فمن قضيت له بجزء من مال أخيه فإنما هو النار. أريدك أن تفطن إلى شيء في هذه الرواية. القاضي عندما يقضي بين الناس يقضي بما يسمع، يقضي بما يعرض عليه. لو جلست أنت وصاحبك تكلمت أنت وتكلم صاحبك يسمع القاضي ويحكم من خلال ما يسمع، فلربما كان صاحب الباطل أبين في حجته من صاحب الحق. صاحب الحق في الجلسة أتى بلا شهود، وصاحب الباطل أتى ومعه 10 من الشهود. صاحب الحق لما تكلم تلعثم ولم يستطع أن يتكلم جملة مع جملة، وصاحب الباطل زين كلامه. القاضي عندما يقضي بما يسمع ما ظلم، لكن المطلوب في الرواية، في الرواية قال: فمن قضيت له بجزء من مال أخيه فإنما هو النار. يعني كل إنسان يعلم صحة ما عنده، المبطل يعلم أنه على باطل، فلو تكلم وأبان وأفصح ثم حكم له القاضي وهو يعلم من نفسه أنه كاذب وحكم له بجزء من مال غيره، حكم القاضي لا يحل حلالا ولا يحرم حراما. لأن البعض كده بيبقى رفع قضية يقول لك: الحمد لله القاضي اللي حكم، وهو يعلم أنه ليس بصاحب حق. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما أنا بشر يأتيني الخصم منكم ولعل بعضكم يكون ألحنا. اللحن هنا معناها إيه؟ حسن الكلام. ولا تعرفنهم في في لحن القول والله يعلم أعمالكم. لذلك فلعل بعضكم يكون ألحن بحجته من أخيه فأقضي له بجزء من مال أخيه، فمن قضيت له بجزء من مال أخيه فإنما هو النار، إذا كان يعلم من نفسه أنه على باطل وقد قضى له القاضي بحق أخيه وأخذ، فقد أخذ النار، فقد أخذ عذابه بيده. لذلك قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. أتى رجل من الأنصار قد ضربت أخته، قد ضربت أخته، ضربتها امرأة لكمتها لكمة فكسرت ثنيتها، كسرت لها سنة من الأسنان الأمامية التي فيها جمال النساء، فأتى للرسول عليه الصلاة والسلام يطلب القصاص ممن لكمتها. وصاحبة اللكمة اللي هي مين؟ الربيع بنت النضر، عمة سيدنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وارضاه، عمات أخت أبيه، وكان أخوها أنس بن النضر حيا، فاستدعاه النبي عليه الصلاة والسلام ليسمع، هو وليها، ليسمع قصة المرأة. فلما سمع أنس وأقرت أخته قضى النبي عليه الصلاة والسلام بالقصاص، قال: تلكمها لكمة، فتكسر ثنيتها كما كسرت ثنيتها. قضى بالقصاص، قضى بالقصاص. وفي النهاية أقسم أنس بحسن ظنه بربه، أقسم من حسن ظنه بربه، فألقى الله العفو في قلب ولي المرأة المجني عليها، فسامح في القصاص وارتضى الأرش. عارف الأرش يعني ايه؟ التعويض، يعني التعويض. من الذي ألقى العفو في قلب هذا الرجل؟ الله تبارك وتعالى. فعندما تقضي من الناس اقضي بالحق، يصطلحان يختصمان ليس شأنك، لعلك إن قضيت بالحق وقبل الخروج يقوم كل منهما الآخر يستسمح الآخر ثم يترك له ما قضيت به، يبقى إن ترك هذا من فضل الله، أما لا يشغلني فقر الفقير أو ضعف الضعيف، بل ينبغي لي إن علمت الحق أن أقول به. كذلك يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليم. الآية الأولى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. في كتاب معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن هذه الآية نزلت في عبد الله بن سلام وفي أصحابه، وأصحابه أسد وأسيد ابني كعب وثعلبة ابن قيس وسلام ابن أخت عبد الله بن سلام وياسين ابن ياسين وسلمة ابن أخي عبد الله بن سلام، وهؤلاء كانوا يهودا، كانوا يهودا وعند مقدم النبي صلى الله عليه وسلم أسلموا وآمنوا. يبقى آمنوا بكتابهم ورسولهم، ورسولهم موسى عليه السلام وكتابهم التوراة. يا أيها الذين آمنوا بموسى، آمنوا بالله ورسوله يعني محمد. ثاني، يا أيها الذين آمنوا بموسى، آمنوا بالله ورسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه. يبقى هنا المبهم في الآية اللي هم مين؟ عبد الله بن سلام وصحبه، وصاحبه ابن أخته وابن أخيه وأبناء عمومته ممن آمنوا بالله تبارك وتعالى ورسوله محمد عليه الصلاة وأزكى السلام. يا أيها الذين آمنوا، آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله يعني والقرآن، والكتاب الذي أنزل من قبل اللي هو إيه؟ اللي هو التوراة. ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. ليبين أن الإيمان في كل رسالة أصوله واحدة، أصول الإيمان الست في كل رسالة واحدة، رسالة موسى ورسالة إبراهيم ورسالة نوح، كل الرسالات أصول الإيمان فيها واحدة، الإيمان بالله وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. والقدر هذه أركان الإيمان الست يسموها أصول الإيمان. هذه الأصول أصل في كل رسالة، شركة في كل الرسالات، أن يؤمنوا بالله ورسله وكتبه وملائكته واليوم الآخر والقدر. يا أيها الذين آمنوا، المراد بهم من؟ من أسلم من اليهود. آمنوا بالله ورسوله اللي هو مين؟ محمد عليه الصلاة والسلام، والكتاب الذي نزل على رسوله اللي هو إيه؟ القرآن، والكتاب الذي أنزل من قبل اللي هو إيه؟ التوراة. ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم ازدادوا كفرا. من اللي بيؤمن ويكفر؟ من اللي بيروح ويرجع؟ منافق. فالآية في المنافقين، الآية في المنافقين، إن جالس اليهود يؤمن بما هم عليه، وإن جالس المسلمين يكفر بما عليه اليهود ويؤمن بما عند المسلمين، وإن رجع مرة ثانية اليهود يكفر بما آمن به من دين المسلمين ويرجع إلى إيه؟ إلى ما عليه اليهود. وهكذا، إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. من بعدها قال بشر المنافقين. يبقى تعلم الآية في مين؟ في المنافقين. وهذه الآية بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، ذكر صفات المنافقين بعدها. انظر في الصفات، قال الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. سبب نزول هذه الآية بشر المنافقين لما نزلت سورة الفاتح وخاصة الخمس آيات الأول، إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك نصرا عزيزا إلى آخر الآيات. لما أنزل الله المغفرة على رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين، المنافقون بزعمائهم عبد الله بن أبي ومالك بن الدخشم والجد بن قيس قالوا هذا في المسلمين فما لنا، يعني انظر معايا، المنافقون بزعمائهم ابن أبي ومالك بن الدخشم والجد بن قيس، هؤلاء كانوا زعماء مين؟ المنافقين. لما نزلت المغفرة في سورة الفاتح على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى من آمن به، فالمنافقون قالوا هذا لهم فما لنا، فنزلت الآية بشر المنافقين بأن لهم إيه، يبقى هذا لهم، هذا لهم. ومن ثم ذكر صفاتهم من بعدها. والبشارة يا جماعة، البشارة يعني من البشرة، البشرة اللي هي ايه، صفحة الوجه. ومن ثم يقول البشارة خبر، خبر يؤثر على بشرة الإنسان بالسرور أو العبوس، خبر يؤثر على بشرة الإنسان بالسرور أو بالعبوس. إن كان خبرا سارا بيقرأ في وجه الإنسان بيفرح ولا، وتقاسيم وجه الإنسان عند الفرح هل هي تقاسيمه عند الغضب؟ تقاسيمه عند الفرح بيبقى الوجه كده أملس ومسطح، لكن عند الغضب بيبقى مرسوم 111 مش كده؟ ومن ثم البشارة خبر تتغير به بشرة الإنسان حالة السرور وحالة الإيه؟ وحالة الغضب أو حالة الحزن. يبقى بشر المنافقين الآية نزلت لما قال المنافقون فما لنا، فأنزل الله تعالى بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، ثم ذكر صفاتهم الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. ذهب المنافقون إلى اليهود، ما هو البشارة لما يقول فبشرهم بعذاب أليم يبقى ده تهك، هي في الأصل البشارة تبقى في النعيم، لكن مدام جاءت في الجحيم يبقى تهكم. المنافقون ذهبوا لليهود يطلبون منهم المنعة، المنعة يعني ايه؟ الحماية. لما رأوا ان اليهود اتوا اهل مكة فاعانوهم على النبي عليه الصلاة وأزكى السلام، ذهبت اليهود الى قريش، يهود بن النضير لما كان ما كان ذهبت إلى قريش يستعينوهم على النبي عليه الصلاة والسلام ويعينونه، فكانت غزوة الإيه؟ الأحزاب. الأحزاب دولي كانت قريش وغطفان وبقايا من قينقاع وبنو النضير ومجموعة أخرى من بني قريظة. أتت اليهود قريشا في مكة واتفقت معهم على حرب النبي عليه الصلاة والسلام، فذهبت من بعدها المنافقون إلى اليهود قالوا بما أنكم أعنتم أهل مكة على محمد فما المانع أن تعينونا؟ واللي بيطلب العون ده بيطلب عزة ولا لا؟ بيطلب أن يكون عزيزا. لن يكون المرء عزيزا إلا إذا كان منيعا، منيع يعني لا يقوى عليه أحد، ممنوع. طيب أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. يبقى ذهب أهل النفاق إلى اليهود ووالوهم، والوهم ولم يوالوا المؤمنين. لماذا؟ طلبا للمنعة والعزة، طلبا للمنعة والعزة. بعد ذلك يقول الله رب العالمين وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. الإبهام عندي هنا في قوله تعالى في الكتاب وقد نزل عليكم في الكتاب، نزل في الكتاب يعني نزل في القرآن، نزل في القرآن في سورة الأنعام نزل قول الله تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. الآية من سورة الإيه؟ من سورة الأنعام. يبقى نزلت آية في سورة الأنعام تؤدب المؤمنين ألا يجلسوا في مجلس يستهزأ فيه بدين الله تعالى، ومن يجلس مع المستهزئين يشمله ما ينزل عليهم من غضب ولا. الآية عندك في السورة في سورة النساء رقم 140: وقد نزل عليكم يا معشر من آمنتم بمحمد، وقد نزل عليكم في الكتاب يعني في القرآن أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. فالذين يستهزئون بالدين في الفضائيات، والذين يجلسون أمام الشاشات يرونهم دون عكر في قلوبهم أو صدع في إيمانهم، نقول لهم لا، من يجلس ويسمع الاستهزاء ويقر فهو مستهزئ، من يقر الاستهزاء فهو إيه؟ فهو مستهزئ، من يقر النفاق فهو منافق، من يوافق الكافر على كفره فهو مثله، فهو مثله. ومن ثم في هذا تأديب. القنوات اللي طول النهار بتشوش ديت خليها، ما تصوتش في ايه؟ في جدولها، لا تصوت في جدولها ولا تفتحها على جهازك. الذين يستهزئون بالدين ويشككون في ثوابت المسلمين، ما ينبغي لمسلم أن يسمع لهؤلاء، فإن جلس واستمع ورضي بهذا فهو مثله، فهو مثله. والله تعالى كما ذكرنا في الآية نزل في سورة الأنعام: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان، يعني لو أنساك الشيطان وقعدت وتذكرت انصرف فورا، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. ثم ذكر الله تبارك وتعالى أن المستهزئ بالدين والمشكك في الثوابت في الأصل يتربص بالمؤمنين. قال الله تعالى: الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم، وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين، فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. يعني من صفات المنافقين يشكك في الدين ويستهزأ به وبعدين يقعد كده ينتظر الأحوال. لو ربنا يسر لك بغنيمة يقول لك ما أنا كنت معاك، طيب إن لم يتيسر الغنم ويكون فيه الخسار والهلاك يقول لك لا لا لا أنا مش تابعك، يقول لك أنا مش تابعك. فهو يجلس يرقب الأحوال، إن رأى ما يوافق هواه من غن يقول لك والله أنا كنت معاك وكنت بدافع عنك، وإن رأى الثانية يقول لك لا أنا مش معاك. لذلك في آخر الآية في إشكالية، حددها لي كده، في آخر الآية عندك في إشكالية، انظر في الآية كده كويس في المصحف اللي معاك: الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم، وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين، فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. في إشكالية في الآية؟ ما فيش إشكالية. الآخر جزئية في الآية: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. لحظة هنا الإشكالية. هنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه وهو جالس في مجلس سأله رجل، قال له يعني ربنا بيقول في القرآن ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. يقول كيف أفهمها والكافرون يغلبوننا تارة ويجهزوا علينا؟ لما بنحاربهم بيغلبونا مرة ويظهروا علينا، يبقى ده سبيل ولا مش سبيل؟ لاش لحظة، يبقى ده سبيل ولا ما هو سبيل؟ ومن ثم علي لما سمع الكلام ده قال أدنه أدنه أدنه، يعني ايه؟ تعال جرب هنا. فاقترب الرجل قال له أما قرأت الآية؟ قال قرأتها. قال اقرأ مرة ثانية. فقرأ مرة ثانية حتى وصل قول الله تعالى فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. أيوة، يبقى السبيل هنا مش معناه الغلبة، لا. هناك رواية موجودة في عند الطبري في السبيل ده عن عكرمة بيقول أي سبيل في القرآن، أي سبيل في القرآن أو أي سلطان في القرآن معناه حجة، معناه حجة مش معناها غلبة. يعني الله تعالى يحكم بين المؤمنين وبين الكافرين يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين حجة. يبقى السبيل هنا معناه ايه؟ السبيل معناه حجة، لان ممكن الكافر يحتاج يوم القيامة يقول لك يا ربي لم يبلغني دعوتك، لم يبلغني دينك، لم يبلغني دينك، انا ما علمت. ومن ثم علي بن ابي طالب ارشد من سأله، ارشد يسيع الحضرمي لما قال له يعني انا الآية مش فاهمها، لما قال له يعني أرأيت قول الله تعالى وإن يجعل الله للكافرين سبيلا، قام قال له اقرأ ما قبلها فالله يحكم بينكم يوم القيامة. ومن ثم بين له علي أن السبيل ليس الغلبة، إنما السبيل هو معناها إيه؟ الحجة. يبقى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين يوم القيامة حجة. ثم ذكر الله تبارك وتعالى من صفات المنافقين إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. المنافق بيخادع؟ أيوة، ده حتى العلماء يقولون في تعريف المنافق يقول لك من النافقاء، والنافقاء اللي هو النفق، والنفق ده له فتحة واحدة ولا اثنين؟ اي نفق له فتحتان، له فتحتان، فتحة يدخل منها وفتحة ايه؟ يخرج منها. قال لك هو بيدخل في الصبح في الدين وبعدين اخر النهار يخرج من الباب التاني. حتى العلماء قالوا في تعريف النفاق قالوا يعني النافقاء ده جحر اليربوع. قال لك اليربوع ده حشرة كده او كده يعني دابة مثل الفأر، مثل الفأر كده، يقوم بيقول لك بيعمل لنفسه حفرة كده في الارض لما يداهمه عدوه يستخبى فيه. وبعدين هو من ذكائه هو فاحر في الارض كده في حفرته وموصلها اليمة التانية مخلي بس كده جدار خفيف جدا بحيث لما عدوه يدخل وراه روح خبطها براسه وطلع من ناحية تانية. قال لك هذا كالمنافق، المنافق مثل هذه الدويبة، بيدخل الصبح في الدين من الدين من باب واخر النهار يطلع من الباب التاني. يعني النفق دخل من باب وخرج ايه؟ خرج من باب. ان المنافقين يخادعون الله. طب هو وهل يخادع الله احد؟ لا، هو بيخادع من امن بالله، يقول له انا مؤمن مثلك لكن الله تعالى يعلم حاله ويكشف سره كما هي مكشوفة علانيته، لان الله تعالى من صفاته يعلم السر واخفى، غير ان الله تبارك وتعالى يجازيهم من جنس اعمالهم في يوم القيامة عند امتطاء الصراط. عندما يركب الناس الصراط. نسأل الله تعالى أن يثبت أقدامنا على الصراط يوم تزل الأقدام. الصراط يا جماعة كبري على جهنم. الكبري ده أدق من الشعرة وأحد من السيف كما وصفه النبي عليه الصلاة والسلام. امسك أي شعرة في راسك كده واجعلها أمام عينك كده. الصراط أدق من الشعرة يعني أرفع، وأحد يعني أحمى، أدق من الشعرة وأحد من السيف. عند الصراط الكل بيركب على الصراط، والله تعالى عند الصراط يقسم النور، يعطي المؤمن ويحرم الكافر والمنافق. المؤمن يركب الصراط الأول، يركب الصراط أولا معاه إيه؟ معاه نور. فيطمع الكافر ويطمع المنافق، يقوم المنافق واقف ورا المؤمن والكافر ورا المنافق. يقوم لما المؤمن يبدأ في العبور المنافق يقول له لحظة شوية، خدني معاك في نورك، خدني معاك في النور، انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. روح مكان النور بيتجسم وخد نورك هناك. يقوم لما يرجع ورا منه شوية يلاقي ورا منه ظلمة، لما يلتفت مرة ثانية للمؤمن يلاقيه عبر ويجد نفسه في ظلام. انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. بطنه فين وظهره فين؟ باطنه تجاه المؤمن اللي عبر يمة الجنة، نسأل الله الجنة، وظاهره من قبلهم هم اللي ظاهر ليه العذاب، والمخفي عليه الرحمة اللي هي الجنة حيث ما عبر المؤمنون. يبقى وهذا خداع، كما خدعوا في الدنيا خدعوا فين؟ خدعوا في الآخرة. لذلك أثبت على الإمام ودع عنك النفاق وأحوال المنافقين. والمنافق بطبيعته مذبذب، لا هو يهودي ولا هو مسلم، إنما مذبذب لا على هذه العقيدة ولا على هذه العقيدة. ومن ثم هو أخسر الثلاثة، هو أخسر الثلاثة. ولذا الله تعالى بين قال إن المنافقين في الدرك الأسفل. لم يذكر الدرك الأسفل في القرآن إلا لمين؟ للمنافقين، لم يذكر للكفار. الكفار بين الله أن لهم الخلود في النار، لكن لم يحدد الدرك الأسفل إلا لمين؟ للفصيل المذبذب. الفصيل المذبذب معاك معاك عليك عليك، مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ثم أدب الله المؤمنين، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. السلطان معناه إيه هنا؟ حجة. أتريدون أن تجعلوا لله عليكم حجة؟ ربنا منعك أن توالي الكافر، إن واليت فقد جعلت لله عليك حجة. ثم قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. هناك أناس نافقوا في أول أمره وفي آخر الأمر حسن إسلامهم وثبتوا على الإيمان الصحيح، فهؤلاء استثناهم الله تبارك وتعالى من هلكة الهالكين وتمرد الماردين. ثم بعد ذلك عندنا قول الله تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. في التفسير عند أبي حاتم بيّن عند مقاتل سليمان بيّن أن الآية نزلت في رجل كان ضيفا عند رجل فلم يقدم له صاحب الدار القرى، ما قدملوش واجب الضيافة، لم يقدم له واجب الضيافة، فخرج الضيف وقال فلان لم يكرمني، فلان لم يكرمني، ذكر من سوء الرجل أم لا؟ ذكر من سوءه. يبقى ربنا قال في القرآن لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. هو الضيف هنا مظلوم؟ أيوه مظلوم، مظلوم الضيف، ما دام ما هو النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ها فليكرم ضيف. الضيف أتى وبعدين بقول له إيه رأيك أعمل لك شيء، أجيب لك تأكل، أعمل لك أجيب لك، ده كرم ضيافة ولا سوء ضيافة؟ سوء ضيافة. ده هو رجل قال لك عزيز مركبي، إنما الضيف له جائزة، له جائزته، ضيافته في أول يوم غير تاني يوم غير تالت يوم، له جائزة، جائزته إيه؟ وغير له طعام بيتي، أنا متعود أكل عدس وأتاني ضيف أغير له بدل، له مكافأة وجائزة أدبح له. أما أنا أتاني الضيف لم أقم على إكرامه قصرت في واجبه، يقوم هو طالع قال لك والله فلان ده يا جماعة يعني ما قامش بالواجب، ما قامش بالواجب، يبقى انتقصه أم لا؟ انتقصه. الانتقاص ده يعني جائز ولا غير جائز؟ أيوة عند قول جائز، لأنه ظلمه حقه، ظلمه حقه. وعند العرب كان من العيب والعار أن ينزل الضيف ولا تقدم له القرى، وانت عارف قصة سعيد بن يعني أبو سعيد الخدري لما كان هو أصحابه في طريقهم فمروا بقوم فلم يقروهم، حديث في صحيح مسلم، فلم يقروهم، لم يقدموا لهم واجب الايه؟ واجب الضيافة. فلما لم يقدموا لهم واجب الضيافة غضبوا ووجدوا في أنفسهم، ثم جاءهم من القبيلة قالوا لهم أفيكم راقي؟ فيكم حد بيرقي؟ قالوا ولما؟ قالوا إن سيدنا لدغ، شيخ القبيلة عقرب لدغته. فقال أبو سعيد نعم نرقي، ولكن لا نرقي إلا بجوعل، مدام أنتوا ناس بخلة ولم تقرونا وتقدموا واجب الضيافة بنرقي، بس مش هنرقي ببلاش، لا نرقي إلا بجوعل. فاتفقوا على جوعل، رقوا، وبعدين جاي بس ناخذ 10 غنمات. فقرأ أبو سعيد الخدري على شيخ القبيلة سورة الفاتحة فقط، وبعدما قرأ نفخ على اللذيغ فبرئ من توه، في الحال الألم زال والأثر غادر. فلما أتى الصحابة الكرام بالجعل اختلفوا، قالوا عملنا شيئا لم يأذن فيه النبي عليه الصلاة والسلام، فقصوا على النبي صلى الله عليه وسلم ما كان من أمرهم فأقرهم على حالهم وقال واقسموا لي معكم بإيه؟ بقسم أو بسهم. يبقى جماعة كان عيبا عند العرب أن يمر الضيف ولا يقرأ، حتى في كتب الفقه لو أن ضيفا ألم بالناس فلم يقدموا له واجب الضيافة هل يجوز له أن يأخذ يعني واجب ضيافته بدون علمهم أو لا يجوز؟ مسألة موجودة في الفقه وعليها باب وسيع. يبقى من ثم قال فريق نزلت في هذا، لكن فريق اخر قال لك لا. يعني ده كان عندي ابن حزم في التفسير مقاتل قال لك لا نزلت في ابي بكر الصديق وذكر قصة. القصة لم يعنون لها مقاتل في تفسيره بسند، لكن القصة تجدها في كتب السنن والمسانيد، تجدها عند احمد في المسند، وتجدها في السنن ان ابا بكر رضي الله تعالى عنه وارضاه شتمه رجل، شتمه رجل، فلما شتمه سكت ابو بكر ولم يجب، ثم شتمه ثانية فسكت ابو بكر ولم يجب، ثم شتمه ثالثة، ابو بكر فرغ صبره، فرغ صبره رضي الله تعالى عنه وارضاه، فرد على الرجل بما شتم، فلما رد عليه قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم وترك الجلسة له، فقال أبو بكر يا رسول الله شتمني مرة بعد المرة وأنت ساكت، فلما رددت عليه قمت، قال يا أبا بكر لم تزل في صيانة، إن الله وكل بك ملكا يدفع عنك، فلما رددت عليه ذهب الملك وجاء الشيطان، وما كان ينبغي لي أن أجلس وقد جاء الشيطان. وهذه الرواية الحديثية يعني الشيخ الأرناؤوط رحمه الله تعالى عليه أشار لها وقال الحديث ده حسن، قال إشارة الحديث حسن، يبقى القصة مع الصديق إسنادها حسن، لكن مقاتل ذكرها بدون سند وقال نزلت في أبي بكر رضي الله تعالى عنه وارضاه. والعلماء الكرام قالوا العبرة ليست بخصوص السبب، إنما العبرة بإيه؟ بعموم اللفظ. تعالى نسخة الآية على الواقع الذي نعيشه، واحد ظلم واحد، واحد ظلم، أنا ظلمتك في معاملة، يجوز لك أن تشكوني، وعند الشكوى تظهر من سوئي وظلمي، لكن لمن تشكو؟ إن اشتكوت لعامة الناس فضحت، لكن الشكوى تكون لمن يملك أن يأتي إليك بحقك. واحد ظلم واحد، يشكوه لمين؟ يشكوه لمن يملك أن يأتي له بحقه منه. يروح كده يذهب إلى كبير الشارع، إلى كبير الحي، إلى كبير العيلة، خاصة إذا كان الكبير ده مشهور عنه أنه إيه؟ ينتصف للضعيف، يقول والله يا عم الحاج فلان ده تعامل معي، اتفق معايا على كذا، وبعديها اداني نصف العرق، يقوم يقول لك خلاص انت حقك كام؟ يقول له والله حقي يا عم الحاج متفق معاه على 500 واداني 200، يقول له خد ال 300 هم ومع السلام. يبقى هو اشتكى لمن يملك ان ياتي له بحقه، يقوم بعد كده ده يرجع على ايه؟ على الجاني، يقول له تعالى انت ظلمت فلان، يقول له انت مش فاهم، يقول له لا انا دفعت، هات خلص خلص هات. وكان جماعة ناس في القرى ولا زال من هؤلاء أمثال، وإن كانوا ندرة، كان زمان كده يروح مثلا للعمدة بتاع القرية يقول له يا عم العمدة عندك واحد اشترى مني وأعطاني شيئا من مالي وبقي عنده ذهب، قام قال لي اخبط راسك في الحيط. العمدة يقول له قال لك كده؟ يقول له قال لي كده. يقول له ليك كام؟ يقول له لي 1000 جنيه. يقول له 1000 جنيه مع السلام، اعطاه الالف ومع السلام. وبعديها العمدة يتفرغ لمين؟ لذاك، يقول تعال ابعت له ضبط واحضر، تعال فلان له عندك معاملة، يقول له يا عم العمدة يقول له خلاص هات ال1000 جنيه بسرعة، واما احجز على ارضك. وكان الناس تعرف ليها ناس بتروح ليها تخلص حقوقها. والنبي عليه الصلاة والسلام لما كان في مكة اتاه رجل من اراش، قصة الاراشي، رجل من قبيلة اسمها إراش، وكان قد باع شيئا لأبي جهل، وأبو جهل من زرة الحظ بلعوا. فلما ذهب الرجل يشكو أبا جهل لأهل مكة، قالوا مكة استهزأوا بالرجل، قالوا له إيه؟ ندلك على رجل إن جئته في بيته أتى لك بحقه. دلوا على مين؟ على النبي عليه الصلاة والسلام. وقبل في قول الله تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما، إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. ذكرنا سببين لنزول هذه الآية. سببا الإمام الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره عن سفيان بن عيينة عن عبد الله بن نجيح، أو عن سفيان بن وكيع عن سفيان بن عيينة عن عبد الله ابن نجيح عن إبراهيم ابن أبي بكر الأخنسي عن مجاهد أنها نزلت في الضيف ينزل على الناس فلا يعطوه قراء، يحق له أن يذكر سوءهم بعدم قراء أو عدم ضيافته، ولكن رواية الطبري يعني فيها سفيان بن وكيع، وسفيان بن وكيع ده ضعيف. ومن ثم رواية مقاتل موجودة في المسند، وقد عنون لها الشيخ شعيب الأرنؤوط رحمة الله تعالى عليه بالحسن. طيب بعد ذلك عندنا قول الله تبارك وتعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. هذه الآية في التفسير اختلف المفسرون، منهم من قال نزلت في اليهود والنصارى، ومنهم من قال نزلت في المنافقين. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله، يفرق بين موسى وعيسى، ويفرق بين موسى وعيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام، ويقولون نؤمن ببعض. اليهود آمنوا بموسى ولم يؤمنوا بعيسى ولا بمحمد عليهما الصلاة والسلام، والنصارى آمنوا بموسى وعيسى ولم يؤمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. الإيمان لا يجزأ، الإيمان لا يجزأ، والإسلام كذلك. فمن ارتضى أن يؤمن برسول وأن يكفر بآخر فهذا كافر أصلي، هذا كافر أصلي، لأن الإيمان لا يجزأ والإسلام كذلك. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. ومن ثم في عقيدتنا الآية واضحة في آخر سورة البقرة، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. لا يصح إسلام من آمن بمحمد عليه الصلاة والسلام وكفر بعيسى، ولا يصح إسلام من آمن بمحمد وعيسى وكفر بموسى، ولا يصح إسلام من آمن بكل المرسلين وكفر بآدم. بل الإسلام الصحيح والإيمان الحق أن نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. ويتبقى في النساء بعض المبهمات نوضحها في اللقاء القادم.